إذا تذكر السهو بعد السلام يسجد ولو بعد الانصراف. حينئذ يحتاج الأمر إلى تحيات وسلام. أي تختلف اختلاف المذاهب، هو اللي ثبت في السنة بغض النظر عن الحال الخاصة اللي عم تسألت عنها، لأنه هي ملحقة بالقاعدة أنه سجود السهو لا يحتاج إلى تشهد. أخير يعني رأسا بسجود إما قبل السلام وإما بعد السلام، ما في حاجة يعني عادية، ما في حاجة للتشهد مرة ثانية. في كل الصور منها الصورة اللي عم تسألها عنها ما في تشهد ولا سلام ولا سلام، يعني الأول يعني لا يشعر السجدتين. لابد خروج، هذا لابد منه خروج من الصلاة. السؤال الذي عرفته الخروج من الصلاة بارك الله فيك، إذا ما في سجود سهو هذا ركن، لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين أن يسلم اللي هو ركن وبين أجله، فإذا سلم وسجد سجدتين سهو لابد من السلام مرة أخرى. أيوة. وإذا ما سلم كمان جاهز، لذلك قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتي سهو، وإن شاء سجد قبل السلام. فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لا بد من التسليم في المرة الأخرى، يعني بعد السجدتين. لكن التحيات مش واردة في حديث أو أكثر من حديث لا يصح، وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه ما الرسول عليه السلام تشهد مرة أخرى بعد سجدتي سهو. الصورة اللي أنت بتقولها بقى بنطبق عليها النظام العام، وبخاصة كما قلت ولو انصرف، أنت قلت أنه سلم وتذكر، أنا زدت عليك ولو انصرف وراح أزيد كمان زيادة ثانية أبلغ، ولو مشي وانطلق. وهذا وقع للرسول عليه السلام، صلى المغرب مرتين ركعتين وقام وانصرف الناس، فقال بعضهم صليت يا رسول الله ركعتين، فأمر بالإقامة من جديد، إقامة صلاة حتى يسمعوا الناس اللي ايش اللي تسارعوا في الخروج. أقام الصلاة وجاء بالركعة ثالثها، ثم سلم سلام الخروج من الصلاة. المهم أنه إن تذكر من أي وقت تذكر فلا بد من الإتيان بهذا الواجب، أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم ولا مجال للاستدراك لما فوته على نفسه.